حالي سمير وحمزة يحيى راضي وريحة بلادي يحيى ميمي لندن شبوسي لاكلاس وغر بالحمى هشام نقص وطواتي اللي جاية من بعيد موح وعلي لوك عرفة بسليماني وعلا وعلا يحيى شيخ شيوخة شيخنا أمين المحبون والشمي مو في الغيبية هاي زينك يخدم عليك لي جاي يتهلا فيك يا قلب تياب الخير يا بينا تقولي له يدير زينك يخدم عليك لي جاي يتهلا فيك قلب تياب الخير يا بينا تقولي له خطيرة هلا مصيبة خطيرة يا خطيرة دايرة آفات كبيرة خطيرة هلا مصيبة خطيرة خطيرة دايرة آفات كبيرة ديما على المفهوم الفيسيون بريزو تميد دي جيبي خويا عصابة سبها الله ديبار من اللي بروميس بزاف يا هنا لا راح اصبر قبل ما تخرج من الدار دير حسابها الله ديبار من اللي بروميس بزاف يا هنا لا راح اصبر خطيرة هالمصيبة خطيرة يا خطيرة دايرة آفات كبيرة خطيرة هالمصيبة خطيرة خطيرة